بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع القاعدة الأولى من قواعد أسماء الله تعالى الحسنى. وقد مر معنا إخواني أن المصنف قد ذكر في قواعد في الفصل الأول أو الباب الأول الذي عقده قواعد في أسماء الله تعالى، ذكر فيها كم قاعدة؟ 7 قواعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة أسماء الله تعالى كلها حسنى، أو كلها حسنى. يقول رحمه الله تعالى: أي بالغة في الحسن غاية. يبقى القاعدة الأولى إن أسماء الله تعالى كلها يا إخواني حسنى، ثم يعرف كلمة حسنى يقول: أي بالغة في الحسن غاية. ومر معنا يا إخواني أن كلمة حسنى مؤنث إيه؟ أحسن. حسنى مؤنث أحسن، وهي صيغة من صيغ التفضيل. وكلمة أسماء جمع إيه؟ تكسير، أو جمع مكسر. جمع التكسير يا إخواني إذا وصف بإيه؟ بالمؤنث. تقول: أقلام جميلة، بيوت واسعة. ولذلك ساغ أن يقول إيه؟ حسنى. ثم يبدأ المصنف رحمه الله تعالى فيعرف معنى كلمة حسنى. قال: أي بالغة في الحسن غاية. معنى كلمة حسنى يا إخواني بالغة في الحسن غاية، يعني هي بالغة غاية الكمال في الحسن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. هذه الآية أو هذا الجزء من الآية تكرر في القرآن في 4 مواضع. في سورة الأعراف قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في سورة طه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ده في الإسراء مش كده؟ وقال الله تعالى في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه 4 مواضع ذكر الله تعالى فيها أسماءه بأنها حسنى. ومر معنا شيء من الكلام عن الآية، ولا الآية فيها كلام كثير، منها أن هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر. هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر. الأسماء مبتدأ، والحسنى وصف لهذا المبتدأ، ولفظ الجلالة إيه؟ خبر. وقد تقدم هنا ما حقه التأخير اللي هو إيه؟ الخبر. وتقدم الخبر يا إخواني على المبتدأ إذا كان معرفتين إنما يفيد الحصر، ويفيد الحصر من جهتين، أن الخبر معرف والمبتدأ معرف، هذه واحدة. ثانيا يفيد الحصر من التقدم، وضحت؟ هذه وقفة. الوقفة الثانية أن قول الله تعالى الأسماء دخلت عليها إيه؟ ال، وقال هذه إما تفيد الاستغراق وإما تفيد إيه؟ العهد، إما أنها تكون استغراقية أو تكون عهدية. هنا عهدية ولا استغراقية؟ عهدية. يبقى كأنه قال ولله الأسماء الحسنى المعهودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لو كنا استغراقية لشملت أسماء الله تعالى كل اسم إيه؟ كل اسم حسن. واضح يا أخواني؟ طيب لماذا كانت هذه الأسماء حسنى؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يبقى أسماء الله تعالى كلها حسنى، لماذا يا أخواني؟ لأنها بتتضمن صفات كاملة لا نقص في هذه الصفات في وجه من الوجوه. قال لا احتمالا، يعني لا احتمالا لفظيا ولا تقديرا، يعني ولا تقديرا ذهنيا. واضح كده يا اخواني؟ يبقى اسماء الله تعالى ايه؟ كلها حسنى. لماذا؟ لانها متضمنه لصفات كامله لا تتضمن احتمال لفظي بالنقص ولا ذهني بالنقص. واضح كده يا اخواني؟ وعلى هذا فأهل العلم فرعوا على هذه القاعدة أربعة قواعد فرعية. القاعدة الأولى أن أسماء الله تعالى غاية في الحسن الذي لا يلحق النقص، كاسم الله تعالى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، خلاص كده؟ أن بعض الأسماء فيها كمال لكن بالتقدير الذهني قد يلحقها نقص، وعندها هم لا يلحقونها بالأسماء الحسنى وإن جاء الإخبار عنها في كتاب الله تعالى، مثل ده بالتقدير الذهني. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال وكلمه ربه، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله، ده صفة الكلام. هل يتخذ منها اسما لله تعالى فيقال مثلا المتكلم؟ ها؟ لا. ليه يا أخوان؟ فيها نقص ذهني، قد يقدر الذهن فيها ايه؟ احسن، نوع نقص، فقد يكون الكلام حقا وقد يكون باطلا، فإذا أضيف للحق فهو حسن وإذا أضيف للباطل فهو باطل، فبالتقدير الذهني هذه تحمل نقصا وكمالا، خلاص. وكاسم الله أو استغفر الله، وكوصف الله تعالى بالإرادة لا يؤخذ منها اسم الايه؟ المريد. لماذا؟ لنفس الموضوع. واضح؟ نعم. صبرا بس عشان نفهم يعني ايه توقيفية، لسه ما جيناش. طيب قد يكون يا اخواني ايضا الاسم فيه كمال من وجه دون وجه، الوصف قد يكون فيه وجه في الكمال ووجه نقص. الله تعالى قال ويمكرون، ها؟ ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب هل يؤخذ منها اسم الماكر؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هل يسمى منها اسم الله، اسم لله تعالى الكائد؟ خلاص. وكذلك صفة الاستهزاء، هذه كلها يا أخواني أخبار، هذه كلها إيه؟ أخبار. ولأن هذه الصفات تكون من وجه مدح ومن وجه ذم، فلا يكون منها اسم من أسماء الله تعالى، لا يشتق منها يا أخواني اسم من أسماء الله تعالى. وجه المدح إنه يمكر بالكافرين، يستهزئ بالمنافقين، يكيد للمؤمنين على الكافرين. واضح كده يا أخواني؟ يبقى ده وجه الإيه؟ الكمال. طب وجه النقص؟ العكس. فلما كان الكمال فيها من وجه دون وجه، لا يسمى الله تعالى. كذلك يا أخواني الأسماء أو الصفات التي تحمل نقصا، هذا من باب أولى، إذا كانت بتحمل كمال مع التقدير الذهني فيه نقص نقول لا اسم منها، إذا كانت تحمل كمال من وجه دون وجه نقول لا. فكذلك الايه التي تحمل صفة من صفات النقص كالعجز العور الخيانة وما شابه، فهذه لا يسمى بها ايه؟ اسم من أسماء الله تعالى. يبقى أسماء الله تعالى يا إخواني بالغة في الحسن منتهى. وهذا قول الله تعالى، استغفر الله، وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشر ليس إليك، فلا يضاف الشر إلى الله تعالى. خلاص، لا من أسمائه ولا من أفعاله، فليس من أفعال الله تعالى الشر. أما الشر الواقع في الكون كما قال ابن القيم فإنه من مفعولاته لا من أفعاله، من مفعولاته لا من أفعاله. مفهومة يعني إيه من مفعولاته يا أخواني لا من أفعاله؟ من مخلوقات. واضح؟ طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى مثال ذلك الحي، يعني مثال على الأسماء الإيه؟ الحسنى. قال اسم الله الحي، قال الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. يبقى لا اسم من أسماء الله ليه الحسنى؟ لماذا كان اسما من أسماء الله الحسنى؟ لأنه متضمن لصفة من صفات الكمال، كمال الحياة. ما هي كمال الحياة؟ قال التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وأيضا هذه الحياة متضمنة لكمال آخر أو مستلزمة لكمال آخر اللي هو العلم والقدرة والسمع والبصر. قال ومثال آخر العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحق نسيان، بعكس علم الإنسان فإنه مكتسب، علم الله تعالى غير مكتسب. كذلك الحياة للإنسان مكتسبة، حياة الله تعالى غير مكتسبة. هذه الحياة الله تعالى هي التي خلقها فيك، لا نقول مكتسبة لكن مخلوق، الله خلقها فيك. العلم بالنسبة للإنسان مكتسب، يعني كان مسبوقا بجهل، وهذا العلم يلحقه النسيان. كذلك علم الإنسان ليس علم إحاطة، وكذلك علم الإنسان محوط ومقدر بإيه؟ بما يلحق به النقص، لأن علم الإنسان بيكتسب عن طريق الآلة وهو محاط بالزمان والمكان والقدرة. علم الله تعالى لا يحيطه شيء، يعني النقص في علم الإنسان بمثل هذه الأشياء، لأن علم الإنسان إيه؟ ها؟ مكتسب يا أخوان. علم الإنسان مكتسب، علم المولى عز وجل مكتسب؟ لا، ذاتي. علم الإنسان المكتسب مقيد في اكتسابه بأشياء، منها الآلة، الآلة زي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، اسمها إيه؟ آلة. وقوة هذه الآلة، القدرة، قد تكون ضعيفة قد تكون قوية، محاط بزمان، يعني يعلم الحاضر ويعلم الماضي إجمالا ولا يعلم شيئا عن المستقبل. علم الله تعالى لا يحاط لا بزمان ولا بمثل هذه القدرة ولا بآلة. وعلم الإنسان محاط بمكان فلا يستطيع أن يخرج عنه، وعلم الله تعالى غير محاط بذلك. علم الله تعالى علم كامل لا يلحقه نقص. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علمها عند ربي في كتاب، هو الذي أمر بكتابته، لأن الله تعالى أول ما خلق القلم فقال له: اجري بما هو كائن، بما هو كائن إلى يوم القيامة، فإيه؟ فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقلم جرى ببعض علم، ببعض علم الله تعالى. قال: العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله، بأفعال من؟ الرب، أو أفعال خلقه. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. يبقى مفاتح الغيب وليس الغيب، بل مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا العلم الذي جرى فين؟ في اللوح المحفوظ. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. قال: ومثال ثالث، الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذه اللام لم إيه أخواني؟ لا مبتداء. كيف أعرف لام الابتداء؟ مفتوح. لام الابتداء يا أخواني مفتوح. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا حديث إيه؟ مسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم عليه بسبي، فإذا امرأة في السبي تبتغي فوجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته بثديها أو ببطنها فأرضعته، فلما رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني هي الآن في الأسر في ذله، ومع ذلك قامت تبحث بين الناس حتى وجدت صبية فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته، مع ما هي فيه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ ممكن؟ فقالوا لا. قال لا والله، قالوا لا والله يا رسول الله، وهي تقدر ألا تطرحه. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني رحمة يا إخواني كاملة. وهذا يا إخواني ما هو إلا مثال تقريبي. قال يعني أم الصبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال عنها ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يبقى هي إخواني الرحمة الكاملة الواسعة المصحوبة بالعلم، هي رحمة عن علم. طيب المصنف سينتقل لقاعدة أخرى مفرعة عن هذه القاعدة. قال والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، باعتبار جمع الاسم لإيه؟ إلى غيره. فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق الكمال. خلاص. قال مثال ذلك العزيز الحكيم. العزيز اسم متضمن لغاية الحسن وهو الايه؟ العزة. والحكيم اسم متضمن لغاية الكمال في الحكمة. واضح كده يا اخواني؟ طيب جمع العزيز الى الحكيم كمال اخر. قال فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا. سامر فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكمة في الحكيم. ده باعتبار كل اسم يا إخواني لوحده. قال والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. قال وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. يبقى بيقول يا إخواني إن أسماء الله تعالى حسنى باعتبار كل اسم مفرد وحده، وباعتبار ليه؟ الجمع، زي الجمع بين الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والعزيز والحكيم والسميع والبصير وهكذا. الآن ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى القاعدة التي تليها. قال القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. خلاص كده يا إخواني. هذه القاعدة قيلت لبيان أن أسماء الله تعالى كلها متضمنة لصفات غاية في الكمال، وهذا بعكس ما تقوله المعتزلة والأشاعرة في معظم أسماء الله تعالى. فأسماء الله تعالى عندهم أعلام محضة. أسماء الله تعالى عندهم أعلام محضة كأعلام المخلوقين، فإنها أعلام محضة. رجل اسمه حسن وقد يكون من أقباح الناس، اسمه كريم وقد يكون من أبخال الناس، صحيح؟ اسمه محمود وقد يكون واسمه عزيز وقد يكون من أذل الناس وهكذا. فهي أعلام وليست أوصاف. المعتزلة يقولون في أسماء الله تعالى إنها أعلام لا تدل على وصف. فالرحمن اسم لله تعالى ولا يدل على صفة الرحم، والسميع اسم لله تعالى لا يدل على صفة السمع، والعليم اسم لله تعالى لا يدل على صفة العلم، وهكذا. يقولون الاسم ويأتون بالنفي بالسلب، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، رحمن بلا. طب لماذا؟ لأنها عندهم أعلام لا أوصاف. عند الأشاعرة يجعلون بعض الأعلام أعلام وأعلاما وأوصافا، وبعضها ليست أعلاما وأوصافا بل هي أعلام محض. مر معنا يا إخواني إن الأشاعرة كم صفة يثبتون؟ سبعة من صفات الذات، سبعة من صفات الذات. فصفة الحياة يدل عليها اسم الله الحي، والسمع السميع، والبصر البصير، والعلم العليم. طب والباقي؟ هي أوصاف فقط، زي الإرادة مش كده، ومثل الكلام، ومثل القدرة يدل على اسم الله القدير. واضح كده؟ وسائر الأسماء بعد ذلك هي عندهم أعلام وليس أوصاف. عند أهل السنة والجماعة أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فكل اسم من الأسماء يدل على الذات ويدل على الصفة التي يدل عليها الاسم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. قال: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. يبقى هي يا إخواني إيه؟ أعلام باعتبار ما تدل على إيه؟ عليه من الذات، وأوصاف باعتبار ما تدل عليه من المعاني. مثالها: اسم الله تعالى الغفور يدل على الذات ويدل على صفة الكرم. طب وعلى هذا يا إخواني الرحمن والرحيم والملك والقدوس كلها تدل على ذات واحدة اللي هي من الله. جميل، فهي من هذا الباب مترادفة من جهة دلالتها على الذات، فهي أسماء يا إخواني مترادفة. طيب العزيز هو نفسه البصير، السميع هو نفسه الكريم من حيث الوصف، ولا في زيادة؟ مختلفة في الوصف. يبقى أسماء الله تعالى تدل على ذات واحدة، فهي من هذه الحيثية مترادفة، ومن حيث الأوصاف التي تدل عليها متباينة. هذه يجمعون كده المترادف من وجه، المتباين من وجه، ويسموه المشككة. أنا لا أحب اللفظ، لكن هكذا الاصطلاح. إذا كانت متحدة من مترادفة من جهة، متباينة من جهة، يقول عليها يا إخواني مشككة. خلاص. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. لا لا، المصطلح في هذه الكلمة مترادفة من جهة، متباينة من جهة، يقول عليها إيه؟ مشككة. يقول: أعلام باعتبار دلالتها على الذات. أقتقل دلالتها، دلالتها، دلالتها كلها صحيحة. وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. وهي الاعتبار الأول باعتبار دلت على إيه؟ الذات، مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. وبالاعتبار الثاني لدلت على إيه؟ المعاني التي حملها كل اسم، متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. قال: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. قال: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، على هذا المعنى، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم. في موضع الشاهد هو أخبر عنه بالغفور والرحيم، خلاص كده. فالغفور والرحيم هو عائد على من؟ على الله. وقوله: وربك الغفور ها ذو الرحمة. الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة يعني صاحب الرحمة. هنا ذو الرحمة وصف، والرحيم فوق اسم يحمل وصفا. قال: فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. وضحت ولا تاني؟ الآيتين دول يا إخواني المصنف انتزع منهم أن أسماء الله تعالى كلها دالة على الذات. الدليل في الآية الأولى ها وهو الغفور الرحيم، ماشي، فأخبر عن الضمير بإيه؟ بقوله الغفور الرحيم، ماشي، زي ما أقول هو سامر، فأخبرت عن الذات إنها من؟ ذات سامر. لما أرجع هنا أقول هو الغفور الرحيم، يبقى أنا أخبرت عن هذا الضمير بإيه؟ باسمين، بإنه غفور وبإنه رحيم. فالأسماء هنا دل على إيه؟ على ذات واحدة، وإن اختلفت، خلاص كده. جميل. دلالة الأسماء على الأوصاف أتت بقول الله تعالى: وربك الغفور ها ذو الرحمة. يعني ذو الرحمة صاحب الرحمة، فدل على أن الرحيم هو صاحب الرحمة. تاني، الرحيم هنا ليس اسما فقط، ليس علما فقط، لكن علم ووصف. الدليل قول ذو الرحمة، فالرحيم هو المتصف بالرحمة. الرحيم ها هو ذو الرحمة، انتزعها من قول الله تعالى ها وربك الغفور ذو الرحمة. اتضحت ولا لسه؟ ها اطرح لسه يا اخوان. طيب، قال: فان الايه الثانيه دلت على ان الرحيم هو المتصف بالرحمه، والايه الاولى دلت على ان هذه الاسماء انما تدل على ذات واحده. قال: ولاجماع اهل اللغه والعرف على انه لا يقال عليم لمن لا علم، ولا سميع لمن له علم، عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. قال: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، وهكذا. الناس في الأسماء والصفات يا أخواني منازل، البعيدين عن أهل السنة في الأسماء والصفات منازل، منهم من نفى الأسماء والصفات، ومنهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات، ومنهم من أثبت بعض الأسماء ونفى بعض الصفات للأسماء ونفى باقي الأسماء أو الصفات الأوصاف للأسماء. اللي نفوا الأسماء والصفات من؟ الجهمية ومن سار سيرهم، قالوا إن الله تعالى كان مجهولا فأراد أن يعرف فتسمى، ولذلك فأسماء الله عندهم مخلوق. أضرب لذلك مثالا، أنت وجدت الآن لقيط في الشارع ولا يعرف له اسم ولا نسب، ماذا يقال له؟ فسماه الناس ليعرف، وإن لم يكن على الحقيقة هذا اسم الله، وراح كده. كذلك هم يقولون كان الله مجهولا للناس فتسمى ليعرف، وليست هذه الأسماء حقيقة لله، فالأسماء عندهم مخلوقة. دون مين؟ الجهمية. قل هذا الغلو فجاء من بعد الجهمية المعتزلة، ووجدوا أن أهل السنة والجماعة قد كفروا الجهمية لذلك هذا القول، فأثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه من أسماء. قالوا أسماء الله تعالى هي له وهو مسمى بها وهي غير مخلوق، جميل، لكنها أعلام محضة، أعلام محضة. يعني إيه أعلام محضة؟ لا تدل على وصف. فأسماء الله عندهم كلها من المترادف، كلها من المترادف. طب لماذا؟ لأنها تدل على ذات واحدة ولا تدل على أي وصف، ولذلك بيأتوا بالسلب الذي قاله المصنف: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، غفور بلا مغفرة، إلى آخره. ورحت جاء من بعدهم من خفف الغلواء قليلا فأثبت بعض الأوصاف لله تعالى، فأثبت لله تعالى من صفات الذات سبعة، ونفى سائر صفات الذات وكل صفات الأفعال. وعلى هذا ستجد عددا من الصفات التي أثبتها الله تعالى قد تسمى بأسماء تدل عليها، فأثبت الله تعالى الحياة، هذه الحياة والصفة يدل عليها اسم الله الايه؟ الحي. والسميع بقى، والبصير، طيب، والقدير، القدر. طب والباقي؟ أعلام محضة عنده، أعلام محضة عنده، وهذا ضلال. قال: وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة. العلة دي عليلة، قال عليها بل إيه؟ بل ميتة، لدلالة السمع والعقل على بطلانها. طيب الآن سيأتيك بأدلة السمع، المقصود بأدلة السمع الكتاب والسنة، يعني الأدلة النقلية يقال لها الأدلة الإيه؟ السمعية. ثم سيأتيك بدلالة العقل. قال: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش، ذو العرش يعني صاحب العرش المجيد، ها، فعال لما يريد. كم وصف؟ كثير. فوصف نفسه بأوصاف، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كل هذه أوصاف كثيرة لإيه؟ لموصوف واحد. قال ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. قال وأما العقل، هو بيقول الآن يا شيخ محمود لو أن الله تعالى أوصاف دلت عليه هذه الأسماء لكان مع الله تعالى عدد من القدماء وليس واحد الأول يعني، فيكون مع العليم والبصير والسميع والكريم إلى آخر الأسماء. آلهة تعدد القدماء، وهذه العلة يا أخواني لا يقولها عاقل أصلا. أنا رجل أمامك سميع بصير، بس أي نعم قائمة بذاتها، ها، متكلم. طيب هل يقضي ذلك تعدد هذه الذات؟ لا، ده هي أوصاف قائمة بذات واحدة، أوصاف قائمة بذات واحدة. قال أما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. طيب الآن سينتقل من هذه القاعدة لمسألة فرعية. احنا عرفنا ان أعلام الله ايه، أسماء الله ايه، أعلام وأوصاف، فلا بد لكل اسم من ان يتضمن وصفا، فليس هناك اسم بلا وصف. قال وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. الدهر ليس من أسماء الله تعالى، إن بعض الناس سمى الله تعالى الدهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي وأنا الدهر، اقتطعوا هذه من النص، ويحدث عن من؟ عن الله رب العالمين. فأتوا في النص فيه وقال الله تعالى وأنا الدهر، طب يبقى ربنا سمى نفسه الدهر، قال أنا الدهر. هل هناك أوضح من ذلك في تسميته باسم الله الدهر؟ هم يقولون هذا. هو يقول لا، الدهر ليس من أسماء الله تعالى. طب لماذا؟ لهذه القاعدة، لأن أسماء الله تعالى إيه؟ أعلام وأوصاف. قال وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. قل له لماذا؟ هقول لك الآن. قال لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. الدهر اسم إيه؟ جامد. إيه الوصف اللي بيلحقه؟ اللي بيدل عليه؟ إنما يدل على ذات فقط. قال ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طب يا إخواني هؤلاء منكروا بعث، هما بيقولوا اللي بيهلكنا مين؟ الدهر. لو كان اسم من أسماء الله تعالى يبقى مين اللي بيهلكنا؟ الله. يريدون مرور الليالي والأيام. الآن سيدل سيرد على الشبهة. إيه بقى الشبهة؟ الحديث القدسي وهو حديث متفق عليه. قال: فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. نعرفنا فين موضع الشاهد؟ وأنا الدهر. فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين فيه أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. تاني، طيب أوضحها بأقل من هذا. الحديث فيه حذف بدلالة الاقتضاء، فيه حذف بدلالة الاقتضاء. قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا خالق الدهر. بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هو الدهر ده محل للحوادث. الدهر يا أخواني الزمن الوقت هو اللي بيصنع الحوادث، ولا هو محل لها؟ هو محل لهذه الحوادث. من الذي يخلق فيه هذه الحوادث؟ الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يقلب الليل ويقلب النهار، ويقلب ما يجري في الليل والنهار منين؟ من حوادث. فإذا سب الحوادث سب خالقها ولا سب هي؟ عبد العزيز الكناني يا اخواني، حد يعرف الاسم ده؟ ايوه، الحيده والاعتذار. عبد العزيز الكناني هذا ينسب له كتاب اسمه الحيده والاعتذار، جميل، وهو مناظره من امتع المناظرات التي قامت في عهد الايه، اظن المأمون، وكانت في كلام الله تعالى. من ضمن هذه المناظرة أن وزير المأمون ابن أبي دؤاد قال: يا أمير المؤمنين يكفيك منه سواد وجهه. واضح كده؟ عايزين يبقى المناظرة الأول، ولكن انت يعني هتاخد منه ايه؟ يكفي قبح هذا الوجه. فلما تكلم عبد العزيز الكناني كان المأمون قد نظر للإيوان، فوجد في الإيوان في السقف، في سقف الإيوان وجد فيه بعض الجص يكاد أن يقع، فقال: من فعل هذا قطع الله يده. من فعل هذا قطع الله يده. استغلها عبد العزيز الكناني وقال: يا أمير المؤمنين، لما دعوت على باني هذا الجص وإنما هو الذي يريد أن يقع؟ فقال: ومن الذي فعله؟ قال: وكذلك يا أمير المؤمنين، هذا يعيب الله ولا يعيب صنعته. ورحت ولا فقلبها علي، ما يرجع هنا بقى. هنا الحديث فيه وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فمن عاب الدهر إنما عاب إيه؟ الذي أجرى فيه هذه الحوادث، وهم من هذه الجهة يعيبون من؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك المصنف هنا يتكلم بغير تأويل، بأن هذه اللفظة، هذا الحديث فيه لفظة محذوفة تعرف بدلالة الاقتضاء. ايه بقى اللفظة المحذوفة؟ خالق. واضح كده يا اخواني؟ شيخ محمود انت جبت منين هذه الرسالة؟ طيب، هذه الرسالة يا اخواني من امتع ما تقرأه في مسألة الكلام. وهي مناظرة من أمتع المناظرات, مناظرة من أمتع المناظرات, لو بدأت فيها لن تتركها. وستعجب على عقل هذا الرجل على أن بعض أهل العلم يقول ليست صحيحة النسبة, لكن هي لو قرأتها لن تتركها لما فيها من العلم على أن فيها بعض الهنات, لكن لو بدأت فيها فلن تتركها. أنا أتذكر فيها أن هذه الرسالة كانت قبل التسعينات, أنا كنت في الجامعة وجاء بها الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله تعالى, ثم تكلم عن المناظرة وقال اقرأوا الرسالة, كانت الرسالة 8-2 جنيه ولم يكن لدي جنيهات, مش معانا 2 جنيه. فجاء الشيخ وأعطاني الرسالة قبل أن ينصرف دون طلب, أنا خارج معاه وبتكلم مش عارفة إيه, وبعدين قال لي فين رسالتك, خد. أخذتها وبعد العشاء ذهبت إلى البيت, كانت الساعة 11, أنا قمت إلى صلاة الفجر مسرعا لأن الإقامة كانت إيه أقيمت من ساعتها, ورجعت من صلاة الفجر مسرعا ولم أخرج إلى الجامعة حتى أتممت الرسالة. من أمتع الرسائل التي تقرأ, من أمتع ومن أحسن ما تقرأ في هذه المناظرات, وبها ستعرف عقلية أهل السنة والجماعة. قال فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه, وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر, ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها, يقلب الليل والنهار يعني يقلب نفسه, وضحت؟ فالمقلب غير المقلب. قال وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مراد به الله تعالى. خلاص كده يا إخواني, طيب نقف عند هذا, الساعة 5:30, طيب جزاك الله خير, تاخذ 5 دقائق, تاخذ 5 دقائق. عايز يوم في النهار, قلت له لا هو الشيخ يحدد ده.